بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في ذكر شيء من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم يشارك فيها غيره. نعم. وقد أكثر أصحابنا وغيرهم في ذكر هذا الفصل في أول أصحابنا يعني الشافعية. نعم، للمؤلف رحمه الله الشافعي، ابن حجر والنووي قبله، والبيهقي وابن كثير، هؤلاء شوافع. نعم. وغيرهم من ذكر هذا الفصل في أوائل كتب النكاح. عد إيش؟ وقد أكثر أصحابنا وغيرهم من ذكر هذا الفصل في أوائل كتب النكاح من مصنفاتهم، تأسيا بالإمام أبي عبد الله صاحب المهذب، فإنه ذكر طرفا من ذلك هناك. المهذب المذهب. المذهب. تأسيا بالإمام أبي عبد الله صاحب المذهب. نعم. فإنه ذكر طرفا من ذلك هناك. وإيش صح المهذب؟ المهذب أنه شرحه في المجموع. نعم، لكن أقصد هنا الشافعي رحمه الله. نعم، شرح إيش؟ تأسيا بالإمام أبي عبد الله صاحب المذهب، فإنه ذكر طرفا من ذلك هناك. نارك. نعم. وحكى الصيمري عن أبي علي بن خيران أنه منع من الكلام في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام النكاح وكذا في الإمامة، ووجهه أن ذلك قد انقضى فلا عمل يتعلق به، وليس فيه من دقيق العلم ما يقع به التدريب، فلا وجه لتضييع الزمان برجم الظنون فيه. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بعد حكايته ذلك: وهذا غريب مريح، والله أعلم. يعني ما في بأس تكلم الشخص بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح وغيره، هذا محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال إمام الحرمين: قال المحققون: وذكر الخلاف في مسائل الخصائص خبط لا فائدة فيه، فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس الحاجة إليه، وإنما يجري الخلاف فيما لا يجد بدا من إثبات حكم فيه، فإن الأقيسة لا مجال لها، والأحكام الخاصة تتبع فيها النصوص، وما لا نص فيه فالخلاف فيه هجوم على الغيب من غير فائدة. نعم، إلهي. نعم، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.